ماشي مشكل ماشي مشكل ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام سي حاج لاباس. الله يكبر بك. الحمد لله. مرحبا. لاباس الحمد لله. تفضل مرحبا بك. عليكم السلام حاج لاباس. تفضلي مرحبا بك. تفضلي. طيب احكيوا لي شنو الموضوع عند السيدة؟ الموضوع هو قديم شوية. ماشي مشكل تحكي. تقريبا شي 7 سنين هكاك. عندها 2 بنات. في الاولى كل شيء داز بخير وهي دوكا في الاول زوجات في 2003 سي الحال حتى 2010 2011 هاك زيدات عندها البنت الاولى كل شيء داز بخير ملي حملها بالثانيه تماك بداو المشاكل شويه يعني مع راجلها. الولاده داس مزيان. ها الولاده الاولى داس مزيان. الاولى الاولى طاحت هذاك الاولى سقط ليها طاح ليها اش من شهر؟ الشهر 8 الشهر 8 مزبور ولا لو برومي بيبي برومي برومي قبل سنه؟ اوت لا فاسكو شوي صافي نخلصوا شوية. واه واه واه خمسة واه. إيه. إسف إسف. 2004 الخوت ديالو واه واه. إيه. ومن بعد الزوجة يعني سنة مزيان كلشي داز بخير حتى التالية صوفيا. والثانية اش من اش من عام؟ شي من عام غير عام بين بين بين 2005 زياده ديال صوفيا 2009 2007 وتالية هكا داك الاخر 2007 2008 2008 خلي الاسقاط الاول طاح لها الاول ايوا تما بداو المشاكل هي وراجلها ومعنا ومع العائله ديال الراجل بعض الاحيان تيطيح على داك الشيء ما تعرفش اش دير مثلا بحال اش كيطيح عليك هي الضرب ديال الصدع كتغير ايه خص تنفس الا تركلت على شي واحد صافي بحال الام ديالها حتى هنا من واصلين تركلت على امها بغات تضربها غير الايامات غير هاد الايامات تركلت على امها بغات تضربها وفي التالي انا سجلتها قال لي با ما توريليش داك الشيء راه ماشي انا سجلتي ماشي انا راه سي مون كور قال لي صافي ضربت على داك الشيء اللي سجلت ومن بعد قص ترونكيل ومهم ديناها لهاد العام للبلاد وصلها بخير وعلى خير كلشي مزيان داها راجلها اللي داها ياك ملي وصلوا البلاد النهار الاول صافا النهار الثاني تدار حتى تبيتها النهار الثاني تتمشي عند العائله ديال راجلها بحال لا دار لها شي واحد سد الله العظيم يضرب معاهم ضرب الراجل وتسب هما ديال الراجل وتسب العائله كلها ومن بعد رجعناها لعندنا قاص ترونكيل ولكن تتزعزع تيجي ليها داك الشيء وتزعزع صافي ما تعرفش دير هي تبكي ومشي ماشي يعني وف وف ف ف سميتو في اللي تزوجها في العرس ديالها حست بان شي واحد قطع عليها شعرها هي قالت لها امي راه شي واحد قطع عليا الشعر ان شاء الله في المنام ولا في لا لا لا لا العرس في العرس نهار العرس تمشي للدار ديالها شي حد قطع يعني ملي بغات تروح يعني ملي بغات تروح اي ملي تلف في دفوسكوش يعني عاوتاني لي فسكو شغل لي جهد العام اللي فات شحال وصل شحال من ولا 3 شهور جوج مرات ايه جوج مرات ثلاثة جوج المرات عاوتاني فسكو سنات جوج مرات ايوا هكا لا مني الدار ديالها مني دار العكس الدار ديالها شفت هنا قطع مقطع شتي انت مقطع انا شفت ايوا يزم حقيقه ولكن مني كني ما شفتهمش بيقطعوا على شعرهم لا شفتهمش لا قالت لي امي شي حد يقطع لي الشعر شي حد ما شفتوش لا انا تنبقى نقول سكوت حشمنا زعما قدام الناس وكل شيء تما فقدوا الغرض بالشعر وتصوروا هكذا الحوايج ديالها تعرف صافي وخدم من الزوجات خدمه ماذا تتقرا دوزات الباك ديالها انا ما جابتش الباك ومع خدمه شي شويه شي سنتين ولا ثلاثين ومع صافي خرجت من الخدمة وسينيات الكونت ديالها بلا ما تشعر شو؟ ايه بلا ما تشعر سينيات الكونت وخرجوها توا لوبيتال لا سيني ليسونسيمون دي جي بالي جي باسني ليسونسيمون نو نيمبورت كو اي ميت سي سي ان مو الا دي سي فو فار فو سيني ان مو بور كيل بويس امبوشي ابري Le temps que moi je revienne, c'est un mensonge de sa part, c'est pas moi qui a signé un licenciement. Vous savez, on me dit que ça, c'est une chose qui est de moi, mais c'est une chose qui est de moi. Ou des mêmes d'arbre à ma rage là. Fulloul, Gouna, ça dirait que c'est exprès. Ça dirait تتولي راجلها يضربها صافي ما فقنا بداك الشيء حتى دابا الاشكال انها كتقوم بحركات وهي ما كتتحكمش فيها ما تتحكمش نهائيا ما فهمتش اي حاجه ديرها دابا عادي ما تتحكمش نهائيا ومن بعد غير والبارح ولا البارح نيك الله يضاع قالت لي يابا بغيت نصلي باش ما نديرش فضيحه يابا ومصليت درت ركعه هكذا قاتلك ايه البارح ولا البارح يابا غادي نسلى ركعتين باش ما ندير شي مصيبه اه وفي اوتي عارفه شنو يوقع تحس وي انك نزدف هذا الصلاه الصلاه قبل غوند فرين كون وي شنو قالت لك انك اش تقولوا ما كتفهمش مزيان ما تفهمش العربيه غير الفرنسيه والشلحه هي بها كمل قد كان نخاف ندير شي مصيبه صلات ونستغفر الله شحال عندكم من ابناء عندكم هاد البنت البنات وثلاثه اربعه ذكوره رجال هي اللي بنت هي بنت هي صغيره ولا كبيره الوسط الاخرين مزوجين ثلاثه مزيانين مزيانين هذه الوحيده اللي بنت عندكم اللي وقع لها المشكل هذه اللي عذبات راسها لا هي ما عذبتش لا لا باش معذبه ماشي كانت هي مظلومه راه كانت نتكلموا بالحق راه كانت في الاول مسكينه تيكون عندنا شي صداع في الدار هي الاربيتر وزوجها مزيان اي مزيان معمر دار اه لا معاها مزيان كيصبر شحال عمرهم مزوجين ماشي هي قالت لك مزيان 15 عام وحش زوج بها 15 عام راه الله يعمرها دار علاش؟ لان هذا انا كنتكلم معاك راجل مع راجل لانك انت ما غتعرفش شنو واقع بيناتهم علاش؟ لان السحر مديور من اول ليله في الزواج دونك بنتك كديري المشاكل وكيمشي هي اللي فيها كتعصب معاه انا نقول لك بلا تحكيوا لي انا هنا طبيب فاهم ولكن مادام هو 15 عام هذا ولد الناس كيصبر أما واحد ما غيصبرش. فعلا هي مظلومه هو مظلوم. وي فعلا فعلا داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين. الا واخا يتقلق هو واخا يتقلق راه راه راه انسان طيب مادام باقي محافظ على البيت. لا لا لا فهمتي ولا لا؟ زعما الله يعمل لا نقول لك الصراحه مش كندافع انا كنقول الحق راه راه خالي ايوا صافي داكشي اللي كاين العائله لان باش ياخذوا ليها الشعر ديالها ويسقط ليها الجاني الاول ويسقط واحد اخر ولما وشوف لا سقط الاول ولدات بعد سنين يعني كان هناك تعطيل حتى ما تولدش ولكن الله القدر الامر ديال الله شاء انها تولد فملي ولدات تزاد عليها العذاب كثر ولما بغات تولد مره اخرى طيحوا لها عاوتاني مره اخرى اذا كاين فيها في البدن اعداء كيحاربوها فهمتيها دابا داكشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين واضحه واضحه اش قال اي اوبريتور تصنع يسخر يقيم ديج ديال الحال اللي يجدد جدد ديما تيجدد السحر حتى السحر ديالها مي بارفو سا سا باس بيان سا با تو ديال الناس كان ديجا تيحلى ديجا تيحلى واحد الصبر وراه الصبر واش الناس صدع الناس يحلى ديال المشكل وهكذا قل له ولو تجي واحد الوقت تحس راسك انك عادي انت ما عمرك كنتي عادي من نهار الزواج فعلا شرح حالي انا واخا بقي ما بديتش كنفهم ساغي فا مومون بيان تجي نورمال او فون دو تو مينا تجي نورمال على خي شو شو لي مات هو وي او فون ا دي سي جو تي مي ميم سي تي نورمال تي با نورمال و شو اللي كاين طيب السؤال شنو كتحلم بالليل بس ما تصور غير بزاف فروشمون Je rêve de choses que j'ai envie de faire que j'arrive pas à faire. غنديك معانا واتبكى قالت لي غنموت ولكن المهم وقعت شحال تقريبا دي قديمه شحال تقريبا فاش غير تزوجات الحلم هذا شحال من عام مني عاد بدات الناس باش صافي واضح وعاود واحد المده قالت لي حلمات عاوتاني بحال جوج عيالات دخلت في واحد البيت زعما مش بيعجبو ولا ظلم بقى هزال شي القاط ولا بانس بدات حيدت سنان حيد العذر حيد السنان واضح واضح واضح واضح واضح واضح انا اللي عقلت هذه السنين ولا كذا بس تجري دوز الباك ديالها ليبر تتقرا تتقرا مزيان وفات في المغرب ولا فرنسا فرنسا فرنسا هادشي كاع فرنسا فرنسا زيد فرنسا زيد فرنسا ايوا كذا ودا السي الشيخ صافي واضحه الامور هاد البنت بنت شحال في عمرها دابا 32 لا بنت ها هو ولد الاولى 10 سنين يعني سنه 11 عادي صحتها مزيان ايه عادي مزيانه دابا تتحس شويه ما بغاتش لا كريت بحال الا تشوف والديها هكذا ما نعرف واش والديها ولا ولكن في المدرسه عجيب تبارك الله من الاوائل تقرا مزيان ومؤدبه تتهضر مع الكبار بحال الا مره كبيره وتهضر مع الصغار بحال ثاني الله يعني ما شاء الله ذكيه لا لا لا هي نورمال ولكن نورمال. ولكن عندها مشاكل اخرى ضيق الصدر وكذا ضيق الصدر الحين تشوف المشاكل دابا هذا التفسير ديالك انت هي التليفون هذا تفسيرك انت اش هذا تفسيرك هو واحد تفسير منطقي معقول ولكن يقدر يكون ماشي هو يقدر يكون نقول لك علاش وخذها مني وعقل عليها ملي كانت حامله بيا كانت الام مريضه فهمتي الميساج فهمتي شنو نقول لك ملي كانت بنتك حامله ببنتها كانت بنتك مريضه مسحوره حينها فمي ماشي بعيد تكون حتى البنت عندها نصيب من الاذى ولكن ما عندوش علاقه بالدراسه وكان عنده علاقه في المستقبل انا كنعطيكم هذه الرساله نصيحه باش تمشيو للدار تكثروا ان تسمع الرقيه ان دير الزيوت باش توقي نفسها من الاذى جاي في الطريق انا لما تكون الام بهذا الوقع هذا وبهذا السحر هذا وفي نهار الزواج وسقط جنين قبل منها قبل ما تجي هي للحياه سقط ومن وراها سقط واحد اخر الجسد اللي كانت فيه ما كانش عادي وكتسكن في واحد البيئه ماشي عاديه معاهم الجن فما يكونش بعيد انه يؤذيها يقدر يخليها في الدراسه مزيان ولكن مثلا حتى تبغي تزوج يقول لها زكاي انت ديالي من الصغر كنبغيك انا حبيبتي مثال انا غير مثال صوره تقريبيه باش نفهمك باش ترد بالك ملي تمشي امك تسولها باش كتحلم شنو كتحس انا تسمع الرقيه تسمع القران فهمتي ولا لا احتياطا علاش باش ما تورطش الدريه في المستقبل ديالها هذا هو اللي كيوقع الناس ما يكونوش فاهمين هذا العالم حتى كتولي الدريه كيقول لك وانا راه فيها من بطن امها انا فيها مين كترضعها انا فيها كذا انا عطاوها ليا وكيولي اشكال فمن دابا ردوا بال هذه النقطه فهمتي سيرتي هذا الصغيره بزاف مسكينه بزاف مريضه بزاف البنت الصغيرة الأخرى مسكينة دائما مريضة دائما هذا هو الكلام مشتي مرة دابا بوحدها عجبها تجلس بوحدها وتسند راسها مرة تبكي بنتها إيه مالك يا صوفيا كاتلي شي با جي كالكو شو عندي شي حاجة لداخل وكتبكي بدون شعور ما فهمهاش هذا هو الإشكال إذا كاينة مشاكل عند الأبناء ديالهم فهمتي كيف ما كاينة مشاكل الآن ما بينها هي وراجلها كاين مشاكل عند الابناء صح هما راه عايشين غير بالصبر عايشين ولفوا غاديين ولكن الا جيتي تقارنوا مع ناس اخرين غتلقى فرق كبير بحال دابا بنتك دابا هي مريحه دابا في عالم اخر وديما عندها الضيق ديما عقلها كيفكر في حاجه اخرى ما عايشاش مزيان داكشي اللي كاين صح دوك هذا راجع لمن راجع القوة اللي كيسكن واللي كيخدم السحر حيت الجن كي ولهذا هي تكلم معك حاليا ودير شي افعال قويه تقولك الا ما درتهاش انا اللي كنتحكم مثلا علاش لان كيسكن هنا هذا النوع كيكون قوي والدليل هو انه خدوا له شعره وهي ما عقلاش عرفتي باش تاخذ ليه الشعر الانسان تاخذ ليه شعره وما يكونش عاقل وكذاك اللي خد الشعر ماشي انسان عادي باش نفهمك ناخذوها الراجل مثلا شعره ولا ولكن الشعر المراه كثير وقوي وغناخذ واحد الطرف ديال الشعر اللي غيولي يبان انه مقطع ونسقسيك وتقول لي انا ما عاقلاش دونك هذاك الشيء ماشي عادي سبحان الله والنهار الاول ديال الزواج وهما عندهم غراض ياخذوا ومن ياخذوا الشعر من قدام من الناصيه من الناصيه من الناصيه وهذه الناصيه مهمه يعني خذوها من هنا يعني ما عمرها تفلح في شي حاجه ولهذا رات في المنام الناس اللي كيطيحوا ما عمرها تكون واقفه على شي حاجه دائما الخياط كتسقط ليها دائما عندها مشكل مع الزوج انا نقول لك وهذا الحلم تلقاها عنده علاقه في شي الله تزوجت ولا الله في الايام الاولى في السنين هذه فهنا جات اشاره في المنام على ان المستقبل تاعك راك ما غترتبتي في حتى حاجه فهمتوا كدابا كيفاش دابا داير الصوره دابا هادشي فهمناه شنو خاصنا نخطو الثانيه؟ خاصنا نجتهدوا باش هذوك اللي في البدن خصهم يتكلموا، ومن كيتكلموا كيعترفوا بالاصحاب، ملي كيعترفوا بالاصحاب نعرفوا الديانه ديالهم ويسلموا لله تعالى ويخرجوا ويبينوا واش كاين اذيه عند الزوج واش كاين اذيه عند الابناء. رحم والديك. فهمتي كيفاش؟ هذه هي الرقيه الشرعيه. حين حين الانسان ما تعرف واش يدير وقع علينا علمو ما عرفتش ما كنتوش فاهمين هادشي ما عرفني واش يدير ديتو عند اطباء نفسيين واه دابا عندها البرا كل شهر فرنسا كل شهر حيت ممكن يفهموش هذا العالم وبالتالي غادي يعطي واحد الحقنه على الحقنه عدم مفعول شو كدير ملي بغات تجي اسمح لي واحد ملي بغات تجي قال الطبيب ديالها وطلب الطبيب عربي من الدار اللي بدا نيك قال لي غادي نمشي ندير الرقيه الشرعيه كل اللي سير على الله واعطيني لي ادريس ديال الرقي كيف كيف كيف حيت الاشكال واقع كثير عند الناس في اوروبا كي كيعطيو كارت فين ما طاح يهزو ويدي وديك الساعه يتعالج كل واحد على حسب حاله دابا هي عطيني حقنه مره في الشهر واش كتظن حقنه شنو غتعمل ليها مره في الشهر مثلا الاشكال اللي عندها واش الحقنه عندها علاقه بقاو معايا نفهمكم بالعقل قلنا عندها حاله عصبيه وحاله نفسيه والحقنه غتنجح ماشي مشكل وتطير مفعول ديالها مزيان وما علاقه الحقنه بالاسقاط ديال الجنين مع علاقه الحاله النفسيه باسقاط الجنين بقاو معايا قلنا لها ما عندهاش نعم تفضل شنو شي واحد ما علاقة الإسقاط؟ واش الإسقاط حالة نفسية؟ لا. ما علاقة أنها تكون عادي جدا ثم تتنفعل فجأة؟ لو كانت غتكون حالة نفسية ما غتكونش بهاد الحدة ودائما هي عندها مشكل مع الزوج. دابا شي بنتك مع الناس ما تنفعلش. بنتك تحط مع العيالات مع النساء ما غتنفعلش. خذها مني باليقين تحطها مع متوقع عادي ولكن ان الاشكال عندها مع علاقه مع الزوج باش تكون دائما العداوه بينه وبين الزوج باش يكون الطلاق بينه وبين الزوج تكون المشاكل تجيهم من كل جهه والمحق من كل جهه باش تبقى البيت ما فيش السعاده الامراض تكون عند الابناء ضيق الصدر والبكاء لان هنا كاين اعداء ساكنين في البدن فهمتي ولا لا ساكنين في البدن وملي غادي تطل وغتعالج البنات تلقاهم تما مرض اذا لو كانت حاله نفسيه عندها هي اش نقل الحاله النفسيه عند الابناء الحاله النفسيه ما كتورطش هناك اعداء ساكنين هنا وهنا وكيحيطوا بهم باش يخليو فعلا الحاله النفسيه لان الجن كلهم كيشاكوا في حاله نفسيه وحده يخليو ديما بالضيق وتكون سعيد اللي كيدخل بالحسد اللي كيدخل بالعين اللي كيدخل بالسحر كله باغيك ما تكون سعيد اذا كاين اعداء ساكنين في البدن والشيء انت غادي يبان حقيقة ملي تقرا عليها وتقوي الرقية تلعب او تبدا تبكي او تبدا تنطق مول الحالة النفسية ما تأثرش عليها الرقية الشرعية بهذه الطريقة بالعكس نقولوا غيهدا وتقدر حتى هي في الرقية تحدا باش الجن يعطيك فكرة على ان ما عندها والو غير الحالة النفسية ولكن من خلال الاعراض وهذه الاحلام تقوي غادي يطلع دير رقية قوية يطلع خذ مني باليقين ان شاء الله ان شاء الله لا الامور واضحه حتى الشعر اللي كيتخاد ليها الشيء كله واضح غير ملي كيلقاو الرقيه ضعيفه كيبقاو وكيكونوا كثار واقوياء كيبقاو شادين كيعاونوا بعضياتهم علاش ما تفضحوناش ما نبانوش وكيبقاو صابرين لكن ملي تكون الرقيه مع البرنامج القوي صافي كيصعدوا كيتكلموا ملي كيتكلم حتى المريض كيرتاح يقول لك انا ماشي نفسيا اذا انا مريض مرض السحر فهمتي الحاج هذا ما قلتكش اللي كاين حتى انا من حملات القران انا نقرا ولكن ما تندير والو انا نقول لك الصراحه وي زعما ما انا كنت عندي السحر بزاف حتى انا شحال لقيت السحر شحال زعما واحنا نتاكدوا من الامور حتى كانت مشترك واقيله لا ماشي واقيله شو من تخيلها الشعر وكذا كاين سحر ديال بوحدها غير ملي كيكون كيف ما قلت دابا انا اللي ها بالنسبه لبناتها بناتها تتاذوا منها هي وممكن هي تتاذى منك انت ولكن عندها اذيه اخرى في زواجها وملي تجمعوا لها الاذيه القديمه مع الاذيه الجديده يولي داكشي فيها قوه فهمتي هذا الامور شويه بشويه حنا كنقادوها واخا انت ويا غتكاو قدامي وانت غتريح في الكرسي ان شاء الله يلا نبداو باذن الله ان شاء الله يلا تكاو بجوج اجي تكاو هنايا اجي حاجه تجي واخا اين عسو على ظهركم والترخاوة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ماشي هكذاك ماشي تنعسو على ظهركم ونبقى نشوفكم باش اي حركه توقع نشوفها لان احيانا قد يطلع الجني وما يتكلمش وما يبغيش يبين لكن الحركه اللي توقع لكم نعرف انها طلع سير حوج ليكم يلا يديكم على وجهكم يا لو ترخاو هكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ألا له الدين الخالص لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان ساحر كبير شيطان ساحر كبير الله أكبر من كل شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر في العقول شيطان ساحر في الناصية شيطان ساهر بالشعر شيطان ساهر الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان شيطان ساهر في البنات شيطان ساحر في البنات شيطان ساحر في البنات شيطان ساحر في البنات شيطان ساحر بين الأمهات والبنات شيطان ساحر في أمهات شيطان ساحر في البنات شيطان ساحر بين الأمهات والبنات شيطان شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان في الناصية شيطان في العقل شيطان بالشعر شيطان باللباس شيطان بالآثار شيطان شيطان ساحر في الخطبة شيطان ساحر في الزواج شيطان ساحر في الفراش والجماع شيطان ساحر في الحمل والولادة شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان الله أكبر من كل شيطان جل الله في الأمهات والبنات جل الله شيطان ساحر شيطان ساحر في أمهات والبنات جل الله في أمهات والبنات جل الله في أمهات والبنات جل الله في أمهات والبنات جل الله شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان اختفى سنين شيطان توارى سنين شيطان اختفى سنين شيطان توارى سنين شيطان اختفى شيطان توارى شيطان اختفى شيطان توارى شيطان اختفى في العقول اختفى في الأعين اختفى في الصدور اختفى في البطون والأرحام اختفى بسحر الصحاري والرمال بأسحار الصحاري والرمال في الصحاري والرمال بأسحار الصحاري والرمال شيطان بأسحار الصحاري والرمال شيطان بدماء في الصحاري والرمال شيطان بعقد في الصحاري والرمال شيطان بالشعر في الصحاري والرمال شيطان بلباس وثرى في الصحاري والرمال شيطان بأسحار في قبور الصحاري والرمال شيطان في مقابر الصحاري والرمال شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بالفراق شيطان كبير بالفراق شيطان كبير بالفراق شيطان كبير لحتى بالفراق شيطان يا سعيد شي حش حش حش بالفراق شيطان كبير الحاج ركز معي الحاج كما قلت عليك انت فين مشيتي ركز معي لا اطلع في البيت انا كنقول لك ركز معي حنا كنشخصوا ركز معايا باش ملي بنتك تشوف بعينك شنو كيوقع ليها باش انت تطمئن لان باش تسولتها دابا تقول لي انا حسيت بوالو انا بغيتك انت تشوف بعينك باش تعرف ان فيها طلع بنتك كتبقى كديرها يعني راه طلع الام من اللي طلع الام عرفت انا طلع ما كيهمنيش دابا عرفتو طلع صافي تاكدت منه البنت بنتك اللي كديرها اذا طلع بنتك مريضه بالجن شيطان انا كنقول لك الحاج الحاج وانت فين الله المشاكل الله لك يعلم بها ما عرفت فين مشى سقسيها قول لها واش تحكمتي في يدك لان ما عرفتش كنسول ملي هي تيقن غنفحل الشيطان غنغلبوه شوفوا شنو ما قول لها قول لها واش عقلتي ملي حركتي يدك واش عرفت انا تحركت فوسي ها قول لها ما تحكمتيش فيها ودي صبر قول لها وهنا تيقني انك مريضه بالشيطان ماشي بالمرض النفسي انما المرض من الشيطان هذه من عند الجن ماشي ولا العقل قول لها وفرحي ان شاء الله غادي يخرج وترجع عادي بقى دوك البرا لا جوج المفرح هذه اول نقطه باذن الله الله يرحم والديك امين شوف العلاج علاش كنكد وقفت الرقيه خصني ما نوقفهاش ولكن وقفتها ما حتى بقى عقله يقدر ينسيها تقول لك ما تحركتش ولانك انت ما كنتيش مركز معايا لو كنتي مركز معايا ما نوقفش واخا تقول لي لا تكون تتاكدتي انك شتي انا بغيتكم تخرجوا من هنا متيقنين ان المرض النفسي ما كاينش وديك الساعه ندخلوا في العلاج واضحه وركز معايا الله يرضي عليك بارك الله باش مابقاش السيده معذبه حياتها كامله امين الله اكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير الله اكبر من كل شيطان بسحر كبير في الصحاري والرمال كبير الله اكبر من كل شيطان شيطان اختفى كبير توارى كبير شيطان في القبور باسحار القبور كبير باصحار اكفار كبير باصحاب اسحار القبور كبير باسحار الاكفار كبير شيطان جلاه الله في الامهات جلاه الله في البنات جلاه الله في الامهات جلاه الله في البنات جلاه الله شيطان للفراق كبير للطلاق كبير للعداوة كبير للحزن كبير شيطان للحزن كبير شيطان للحزن كبير شيطان للعداوة كبير شيطان للفراق والطلاق كبير شيطان بسحر عظيم شيطان بالدماء بالدماء بالدماء بالشعر والدماء باللباس والدماء بالشعر والدماء بالأنثر والدماء شيطان سكن سنين شيطان توارى سنين شيطان سكن سنين شيطان توارى سنين شيطان سكن سنين شيطان توارى سنين شيطان سكن سنين شيطان توارى سنين الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الناصية في الناصية في الناصية شيطان ساحر في العينين شيطان ساحر في العينين شيطان ساحر في اللسان شيطان ساحر في الصدر شيطان ساحر في القلب شيطان ساحر في البطن شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في اليدين شيطان ساحر في القدمين شيطان ساحر في العورات شيطان ساحر في العورات شيطان ساحب في الأبناء، شيطان ساحب في البيت، شيطان ساحب، شيطان أسود، شيطان أسود، شيطان.